إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، نحن في شهر كريم وموسم عظيم، فسارعوا فيه إلى فعل الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أمة الإسلام، مفهوم الصيام عند البعض من الناس مجرد ترك الأكل والشرب والنساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ها يرى أن هذه الغاية. الغاية من الصوم أن يمتحن العبد بترك الطعام والشراب والشهوة إلى غروب الشمس، وهذا المفهوم مفهوم قاصر، فإن الشرع إنما أمر بترك هذه الملذات لتكون وسيلة لغاية نبيلة ويتحقيق التقوى في قلب المسلم المستجيب لله ورسوله الممتثل لأوامره والمتنعه. جاء الصوم ليزكي النفس ويطهر الأخلاق ويعد العبد في مستقبل أمره إلى عمل صالح واستقامة على الهدى. فكما تغلب المسلم على ترك مجتهيات النفس المباحة له تركها لأن الله يريد ترك منه تركها، فإنها وسيلة إلى أن يترك المحرمات التي حرمها الله عليه في الصوم وغيره. أيها المسلم، فالصوم جاء لتهذيب الأخلاق وتعديل السلوك، جاء ليوظم حياة المسلم، جاء ليقوي صلة المسلم ربه، ويكون العبد دائما على صلة بربه بقبوله الأوامر واجتناب النواهي. أيها الصائم، اشكر الله أن كنت صائما، واسأل التوفيق والسداد، وتذكر حال قوم حل عليهم رمضان وقد ابتلوا بأنواع الأمراض والأسقام فحيل بينهم وبين صيام رمضان، فاشكر الله على صحة بدنك وعافية جسمك، واسأله التوفيق والسداد وقبول العمل. أيها الصائم العزيز، إن الصوم وسيلة لغاية عظمى هي تحقيق التقوى في قلب المسلم، فكن أخي حريصا على صيانة صيامك وحفظه من كل ما ينقصه ويقلل ثوابه. اسمع نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل بالزور فليس لله حاجة في أن يدع الطعام والشراب، إنما جاء ترك الطعام والشراب ليحقق الغاية وهي السمو والارتفاع بالنفس عن قول الزور وعمل الزور. قول الزور وعمل الزور، الزور هو البهتان والضلال والكلام الخاطئ، فالكذب من الزور لأنه إخبار بخلاف الواقع. فالمسلم متربع الكذب في رمضان وفي غيره، لأنه يعلم أن الكذب من أخلاق المنافقين وخصال المنافقين، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الصائم مجتنب لشهد الزور، فلا يشهد إلا بحق ولا يشهد إلا على حق واضح لا يجاب بشهادته، فلا يد ظلما وزورا وعدوانا. الصائم يحافظ على فرائض الإسلام، يحافظ على الصلوات الخمس ويؤديها جماعة في أوقاتها، لأن ذلك مما يضلها عنه. الصائم مسارع لفعل الخيرات، ملتمس الأعمال الصالحة، مسارع لها جدا واجتهادا وإخلاصا لله بالقول والعمل. الصائم بعيد عن الغش والعدوان، فلا يغش في بيعه وشرائه، لأنه يسمع رسول الله يقول: من غشنا فليس منا. الصائم بعيد عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بعيدا كل البعد، فلا يظهر دم في دم المسلم دمه بأن يسفك دما حراما، ولا أن ينتهك عرضه، ولا أن يجحد ماله، ولا أن يماطل بالحق الواجب عليه. الصائم متخلق بالحلم والأناعة والرفق، فلا يخوض مع الجب خوضهم ولا مع السباء في سبائهم، بل يترفع عن دنايا الأمور ويتخلق بالحلم والصبح. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وفي الحديث: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن أحد سابه أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، فصومي يحجزني أن أجهل معك في جهلك أو أخوض معك في باطلك. صومي يصون لساني عن الكلام البذيء والكلام القذر من الغيبة والنميمة والسباب والشتام والرمي بالآثام والعدوان. أيها الصائم، إن الصوم يجب أن يشمل جميع الجوارح، ليكون صوما حقيقيا، صوم اللسان وصوم البصر والسمع وصوم كل الجوارح. صوم اللسان عن كل كلام بذيء لا خير فيه، غيبة نميمة، بهتان كذب، قول زور، سخرية استهزاء واستحتقار وانتقاص للآخرين. صوم البصر عن النظر إلى ما حرم الله عن النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صوم السمع فلا يصغي ويسمع الباطل والزور وما لا خير فيه. فكره سليم، يفكر فيما ينفعه ويعود عليه بالخير في عاجل أمره وعاجله. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه مبينا حقيقة الصيام ومفهومه الحق: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار أثناء صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. انظر إلى التصوير الحق للصيام، وأنه الصوم النافع الذي صامت به كل الجوارح عن محارم الله، فلا أذى للجار ولا غيره، سكينة ووقار وامتثال للأمر، وصبر وحلم وعناء وتخلق بكل خلق كريم. فنسأل الله أن يجعل صيامنا صيام حق، أن يجعله صياما مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أيها الصائم العزيز، إن للصوم مفسدات يجب على المؤمن البعد عنها، لأنها تنافي حقيقة الصيام. فقد أجمع المسلمون على أن الصائم لو تعمد في صيامه الجماع امرأته، أو تعمد الأكل، أو تعمد الشرب، أن هذا مناف للصيام، كما دل القرآن وسنة نبينا على ذلك. فهذه أمور محرمة تنافي حقيقة الصيام بلا إشكال كما دل القرآن والسنة عليه. فالمسلم في رمضان يبتعد عن امرأته لأنه يعلم أن هذا ينافي الصيام، يبتعد عن كل وسيلة تفضي إلى هذا من قول أو عمى أو فعل لعله أن يسلم صيامه من أن يقع في المحذور. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما شأنك؟ قال: أتيت امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي بعذق فيه 5 صاع فقال: خذ صدق به. قال: أعلى أفقر مني؟ فوالله يا رسول الله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خذه وصدق به على أهلك. إذن فالجماع موجب في الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن عجز عن ثمنها أو عن عينها صام 2 شهرين كاملين متتابعين، فإن أعجزه المرض أو الكبر أطعم 60 مسكينا. كل هذا حماية للمسلم من أن يقع فيما ينافي الصيام. الأكل والشرب عمدا منافي للصيام لأنه ينافي حقيقة الصيام، ولكن لأن الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن لو وقع الأكل والشرب نسيانا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك مما يوجب من نفس الصيام محاولة إخراج المادة المنوية سواء كان بالطريق العادة المستاجنة المسمى بالسرية القبيحة، فإن هذا مناب للصيام لأن الله يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ومما يلحق الصيام أيضا ومما يلحق بالأكل والشرب وذلك أمران: الأول الأبر المغذية التي يعطاها المريض لتكون عوضا عن تناول الطعام والشراب، هذه بلا شك مفتر الصيام لأنها أكل وشرب حقيقي وإن لم يكن من طريق الفم، لكنها تغني الصائم، لكنها تغني الرجل، لكنها تغني المريض عن الطعام والشراب. فهذه منافية لحقيقة الصيام لأنها تغنيه عن طلب الأكل والشرب. كذلك لو حقن فيه دم وأسب دم لأنه ناقص الدم ناقص طلب إسعاف الدم له، فإن هذا الدم المحقون فيه هو غاية الغذاء، فإن ذلك مناف لصيامه. ومما ينافي الصيام أيضا تعمد إخراج القي، فإن من تعمد الاستفراغ وإخراج القي فذلك مناف لصيامه لأنه يضعفه عن مواصلة الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القيء فلا شيء عليه. فمن خرج القيء من غير اختيار وطلب فإن ذلك خارج عن قدرته فلا يضره شيء، وإن تعمد إخراجه فإن إخراج القيء ينافي الصيام كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة للصائم تنافي الصيام على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوب. وهذا حديث ثابت وهذا هو الحق، فإن الحجامة تضعف الصائم وقد لا يستطيع مواصلة الصيام بعد هذه الحجامة التي أخرجت أن تلم الدم، فإن لهذا منع منها الصائم خوفا أن تضعفه عن مواصلة صيامه. وكذلك أيها الإخوة المسلم لو اضطررت إلى إسعاف أحد بشيء من دمك مريضا توقف ذلك على التبرع بالدم فسحب منك الدم لإنقاذ هذا المريض المحتاج إليه فساعدته بذلك فإنك تفطر هذا اليوم وتقضيه لأن سحب الدم مثل الحجامة أو أعظم من ذلك. أخي المسلم، ومما ينافي الصيام خروج دم الحيض من المرأة المسلمة. إذا خرج دم الحيض وعرفت ذلك بأن هذا دم الحيض الحقيقي فإن ذلك مناف لصيامها ولو كان قبل المغرب دقائق. أما لو غربت الشمس ثم رأت دم الحيض بعد غروب الشمس فيبقى صومها صحيح، وهذا الدم الذي يوصي صيامها هو دم الحيض المعتاد الذي تعرف المرأة حالها من لونه ورائحته وأعراضه، فهذا هو الدم المنافي للصيام. أما دم يخرج من الحامل فإن الحامل لا تحيض وخروج الدم منها يعتبر دم فسادا، أو دم خرج من التنظيف لإسقاط جنين قبل 80 يوما فخرج دم فإن هذا الدم دم فساد لأنه ليس نفاسا ولا حيضا. أيها المسلم، قد تسأل عنك بعض الأشياء، عن البخاخ الذي يستعمله بعض الناس في الفم أو يستعمل الأنف، فنقول هذا شيء لا يضر الصائم لأنه فقط عبارة عن توسعة القصبات الهوائية وليس طعاما ولا شرابا، فلا مانع من استبخاخ البخاخ من طريق الفم أو من طريق الأنف. وقد تسأل أيضا عما يعطى بعض المرضى من هو الأسكجين الذي يضطر له بعض من يصاب بالربو، فنقول هذا لا مانع منه لأنه مجرد هواء فلا طعام ولا شراب فيه. وقد تسأل عن الحبوب التي توضع تحت اللسان لبعض المصابين بأمراض القلب، فنقول هذه لا مانع منها فليست بطعام ولا شراب. وقد تسأل عن حقنة العين، عن قطرة العين وقطرة الأذن، فنقول لا مانع منها فليست منفذا للجوف. أما قطرة الأنف فإن وصلت إلى الحلق فإنها تفطر، وأما إن كان موضعا فقط في جزء من الأنف ولا تصل إلى داخله فأرجو أن لا حرج في ذلك. قد تسأل أيها الصائم عن الجلوس في حمامات التبرد أو نحو ذلك، فإن هذا لا مانع منه ولا يؤثر على الصائم، فاتق الله في صيامك وصله واحفظه فإن ذلك من نعمة الله عليه. قد تسأل أخي عما يأخذه بعض المصابين السكر من إبن إنسولين إما في أول النهار أو في آخره، فنقول هذه منظمة فقط فلا مانع منها ولا تؤثر على الصائم. وقد تسأل أيضا عن بعض من قد يحتاج إلى قلع السن ويوضع بنج في الفم تخديرا للموضع الذي سيقع السن منه أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا مانع منه لأن هذا ليس أكل ولا شربا ولكنه علاج ضروري. وقد تسأل عن بعض العلاجات المرهمية توضع على الجروح ونحو ذلك، فليست هذه مفطرة ولا منافية لحقيقة الصيام. علينا جميعا أن نصون صيامنا ونحفظه من كل من قصاته، ونستعين بالله ونتفقه بديننا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر ويقوم طاعة لله وإخلاصا لله وابتغاء مرضات الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخي المسلم حافظ على صلاة التراويح ولازمها وفق الله، واحمد الله أن كنت قال لأدائها. فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه. ويقول أيضا: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيا أخي المسلم، المحافظة على صلاة التراويح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلنحافظ عليها ولنازمها في هذا الشهر المبارك، ولا تخلف عنها، فالبعض قد يتخلف عنها بأمور تافهة، بإمكانه تأخيرها، بإمكانه تأخير وتأجيلها إلى أن يؤدي هذه السنة بإخلاص. فحافظ على هذه التراويح ولازمها ولا تدعها، واستمر عليها، واسأل الله القبول والسداد والهداية. أخي المسلم، اغتنم أيام هذا الشهر وليالي بالدعاء لله والتضرع بيديه، فإن دعاء الصائم مستجاب. فحرص أخي على تحري أوقات الفضيلة عند السحر وعند الإفطار، تسأل الله من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخي المسلم، احذر رفع الصوت والسخر بالأقوال والسيئة، وتأدب بآداب الشرع، وروض نفسك على الصبر والتحمل ودفع الأذى ومقابلة الإساءة بالإحسان، فعسى الله أن يمن عليك بقبول عملك. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم أعز واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم بارك له في عمره وعمله، اللهم بارك على نفسه وعلى مسلم، اللهم أعنه على كل مهماته، اللهم سدده في أقواله وأفعاله، واجعله موفق الخير أين كان وحيث كان. اللهم شد أزره وشد أزره بولي عهده سلمان بن عبد العزيز، ووفقه لصالح القول والعمل، ووفقه لصواعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم سدد خطاهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اقض الرعب في قلوب أعدائهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.